ذكر يعني المكتب الفني وكذا ليس من صالح الاخ. ولكن انا اعرف انه عندما رخص يعني مثلا على سبيل المثال المكتب اللي ذكرنا اسمه ما تقدم له بترخيص اصلا. يعني افتتحه وعمل له نشره والسلام عليكم. ما قال لاحد اعطوني ترخيص. وانا فتحت مكتب للدراسات والاعلام وليس اغاثه ولا كذا وانما وحتى الان ارخص هيئه اغاثه على سبيل المثال. الان انا ارخص هيئه اغاثه في بريطانيا لمساعده المسلمين في منطقه وسط اسيا. فهم قالوا انه هم ما يفهموا اغاثه ولا ما اغاثه انها مؤسسه تجاريه. فقال اكتبوا كم راس مالها ورقم حسابها وتعطيك ترخيص وخلاص. ما حد يشترط عليك هذه الامور. فهذه القضايا خاضعه لقضيه الاشتراكات فما فيها هذا التخليص. اما قضيه الجنسيه واللجوء السياسي فالحقيقه اخذت يعني اخذ الجدل كثير جدا. في شيء اخر. اليوم مساله النقابات اللي كانت مساله النقابات برجع اقول انه هذا يختلف من بلاد الى بلاد. في بعض البلاد النقابات فيها حكوميه محضه. النقابات فيها حكومية محضة أي لا تستطيع أن تدخلها إلا أن تكون أصلا هي وضعت وصنعت حتى تتصف للنظام القائم. ولا يزال هناك بعض البلاد التمثيلات فيها أهلية وحرة عبارة فعلا أنه اتحاد عمال الغزل والنسيج فيما بينهم ينتخبوا أربعة خمسة من الناس يمثلوهم ويطالبوا بحقوقهم. وإلى حد قريب يتيب عندنا بعض الأخوة المصريين يعرفوا هذه القضية. في مصر مفتوحة حرة، اتحادات الطلاب في الجامعة حرة، ما أحد يتدخل فيها ولا أحد يفرض عليها سيستم ولا أحد يقول لازم تكونوا كذا وكذا. ووصل إلى قيادات اتحاد الطلاب شباب مثل هذا إيش اسمه عصام العريان. عصام العريان في مرحلة المراحل بغض النظر أنه هو الرجل من الأخوان المسلمين ولكن من أعضاء النشيطين وفي الآخر نهاية نشاطه أنه رموه في السجن. يعني لما وصل للبرلمان حملوه من البرلمان للسجن. ففي اجواء لذلك برجع بقول لك انه هذه الامور ليست حديه ونحن نخطئ خطر كبير جدا كلياتنا انه احيانا واحدنا عايش جو بلده هو عارف بلده وايش صاير فيها فعارف جنوده. نحن عندنا الجنود والشرطه نصيرين فهمت. فلما بجي بشوف واحد من اهل الجزيره ولا من اهل بلد ولا فيها لسه الجيش والشرطه حالتهم ليسوا حالتنا ولا يخاطب جنوده وشرطته بنفس خطابي انا فبيصير عندي صدمه انه كيف وكل تصوري عن اي جيش واي شرطه هو اللي انا رايته اللي انا عشته. فانا باتي واريد احمل كل الاخرين على ان يتصوروا ولما بقول نقابات واحد بتصور نقابات بلده. فهذه القضيه الاحكام الشرعيه اللي معروفه كلها محل اتفاق فيما بيننا والمنطلقات المنهجيه محل اتفاق فيما بيننا. واذا اصطدمت اي حاله مع المنهج والحلال والحرام بصرف النظر عن المكان فنحن نرفضها. عليكم السلام. ولكن يجب ان نراعي ان القضيه تقدر مكانا. الفتوى كما قال العلماء تقدر مكانا وتقدر زمانا وتقدر شخصا. فقضيه الزمان تختلف من مكان لمكان والشخص تقصد الجماعه الاعتباريه تختلف من بلد الى بلد والمكان حسب الحاله تبعه. فاذا كان في هناك شروط ترى انت فيها مصلحه سياسيه ويبقى القانون الذي ذكرته الذي قال سيد قطب رحمه الله اذا تصور الانسان او اي مقام يتصور حتى نصره موجود في التجربه السوريه انهم راوا المصلحه فيما لا يرضي الله او في خلاف شرع الله فهم اولا واهمون. يعني ليست مصلحه مخطئين هي مفسده. ثانيا اذا اصروا رغم معرفتهم انه هذا خلاف شرع الله كافرون لانهم يتصوروا نفسهم اكرم من الله سبحانه وتعالى. فهذا الضابط يحكم على كل هذا الكلام الذي نتكلم. ويلقى مردود على صاحبه سواء كان عامد او جاهل حتى يرجع عنه لانه الاصل هي ثوابت منهجيه ما نتخلى عنه. ولكن اقول هناك فجوه حقيقه يمكن استخدامها ولا تصطدم مع المنهج ويمكن للناس ان يمروا من خلاله. وهذه عشناها نحن استخدمنا بعضها وبعضها ما يزال يستخدم الى الان. ومع ذلك اقول بسبب النظام الدولي الواحد هذه الفجوات ماشيه الى ان تنحصر وماشيه الى ان تنغلق وما عاد بامكانك انت تفر من نظام لنظام ولا تاتي من دوله لدوله. حتى الان معظم اللي جايين بقضايا اسلاميه مش فقط يعني ارهابيه بتسميتهم رفضت كل لجوءاتهم السياسيه مع انه في منهم اخذين احكام بالاعدام مسجله في الجرائد وما اعطوهم. لانهم راوا انهم دفعوا ثمن باهظ لاستفاده بعض الاسلاميين من حمل الجنسيات والتحرك بحريه والسفر. حتى جزء كبير من الاخوه اللي ذهبوا الى البوسنه ذهبوا بجوازات اخوه اخرين مجنتين وضعوا صورهم على جوازاتهم وسافروا فيها. فهم شافوا انه هذه الارض. فهي اقول ان فجوات ممكن نحن ان نستفيد وننكر العدو فيها وليست ان شاء الله تعالى. والمفروض بكل جماعه يكون فيها ضابط يكون فيها مسؤولين شرعيين وإذا ما فيها كفاية يجب أن ترفع هذه المسائل إلى من تثق بدينه وبجهاده فتسأل فيه فتحل الحرام وتحرم الحرام. طيب بعده نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي إمكانية قيام مجموعة بعمل حرب العصابات في دولة ليس في دولتهم مع وجود كيان لهم في هذه الدولة مثل اليمنيون وبقية الجنسيات الأخرى في أرض العراق أو الفلسطينيون في الأردن؟ وما هي أوجه الاختلاف في مرحلة البدء بين هذه الحالة والحالة النموذجية التي تحدثتم عنها في المحاضرة السابقة؟ وهل يوجد حالة سابقة قامت شبيهة بهذه الحالة جزاكم الله؟ السؤال جميل جدا مفيد جدا. فممكن بس تقرأ علي مثلا بسؤال ما هي إمكانية إقامة أهل؟ ما هي إمكانية قيام مجموعة بعمل حرب العصابات في دولة ليست بدولتهم مع وجود كيان لهم في هذه الدولة اليمنيون وبعض الجنسيات الأخرى في أرض الحجاز أو الفلسطينيون في الأردن؟ وما هي أوجه الاختلاف في مرحلة البدء بين هذه الحالة والحالة النموذجية التي تحدثتم عنها في المحاضرة السابقة؟ وهل يوجد حالة سابقة قامت شبيهة بهذه الحالة؟ جزاكم الله خير. حسيت موضوع جديد للتأمل جدا لأنه رشح أثار كبيرة لنا. أريد أتكلم أنا عن الآن كبداية عن ثلاث نقاط ثابتة واضحة قواعد يعني. القاعدة الأولى القول السائد والصحيح أهل مكة أدرى بشعارها، هذا يبقى سائد وصحيح. يعني مهما كان الإنسان الغريب الجاي لسه استوطن صلى سنة صلى سنتين صلى عشرة فيبقى ما يعرف مداخل ومخارج هذه القضية، وتبقى تسري عليه القاعدة بتاع خالد بن الوليد قتلت أرض جاهلها جاهلها بمعنى أنه وديانها ولاه ما يعرفها، ولكن حق الوديان إذا أنت وسعت المفهوم واعتبرت نفوس الناس وعدم إدراكك لمغاور مسؤولات ومغاور الأفضل فهذه القاعدة تبقى سائدة أنه أهل مكة أدرى بشعابها. القاعدة الثانية الأولى أو الأحرى تأتي قبل هذه، هذه خلينا نعطيها رقم اثنين. القاعدة رقم واحد وهي أن الإسلام والمسلمين لا يأخذ بعين الاعتبار لا جنسية ولا أرض، يعني من حيث الحق هو حقه الكامل، ومن حيث الواجب هو واجبه الكامل. وحتى عهد قريب مارس المسلمين هذه القضية، فخرج يحضرني على السريع سليمان الحلبي خرج من مدينتنا من حلب وذهب إلى بيت المقدس فاستفتى مفتي بيت المقدس بأنه يريد أن يقتل كليبر، وذهب إلى كليبر فقتل كليبر في مصر وقتل، وأخذ الشيخ الذي أسلم بيت المقدس من الأزهر مدينة من قتل معه اثنين من المشايخ، واحد علم وسكت وواحد أستاذ والرجل نقر. وعز الدين القسام خرج من اللاذقية وقام بثورة 1936 وهي أكبر ثورة حصلت على اليهود واللي قادها سوري، ولكن قادها بصفة مسلم مع أنه كانت الحدود محدودة وهو سوري ومن فلسطين، يعني لم يكن في البلد نفسه. فهناك توافرات قاموا بواجبهم في الدول الأخرى، هناك سوابق، ولكن بمفهوم أن أفراد قاموا بحرب منظمة على اللي عم نحكيه حرب شاملة وحرب عصابات وشكل، فهذا ما حصل لأنه صعب يحصل لأنه يجب أن يكون له عمق في الناس. فأقول القاعدة الأولى أنه كمسلم له أن يفعل ذلك لأنه الإسلام لا يعتمد قضية الجنسية ولا يعتمد قضية الحدود، وإن كان أن أعراض هذه القومية موجودة وممكن أن يقول له رجل يا أخي أنت يمني إجي تمن عنا في السعودية ما تسوينا مشاكل، وقالوها قالوها في الجزء. الناس أرادوا أن حتى لما أرادوا بعض الأخوة من الجزيرة يعملوا جهاد في اليمن خرجوا عليهم بعض الكبار المشايخ في اليمن وقالوا هذول بتوع السعودية جايين يعملون فتنة عندنا، فهي مطعم سيستخدم من قبل الذين يصدون عن سبيل الله. قالوا هؤلاء الناس أغرب، ولكن أقول يبقى كمسلم له الحق أن يمارس كحق له الحق أن يمارس الجهاد من أقصى أرض المسلمين إلى أقصى أرض المسلمين كحق، وكواجب أقول يجب عليه أن يقوم بذلك. يعني يجب على المسلم القاعد في الجزيرة أن يحس أن من واجبه أنه يدفع الصائل في الجزيرة، هو حقه لو أراد أن يمارسه، من يعترض عليه هو المسلم، أن يعني هو الذي على هو الذي على جاهليه، هو الذي يدهده الخرأ بأنفه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو بدعوة الجاهلية ويدعو بدعوة الآباء وأنا من هنا وأنت من هناك. من يعترض على هذا الذي يمارس يريد أن يمارس الجهاد في غير أرضه هو حق له كامل ولا يعترض عليه إلا مخطئ أو مجادل عن الكافرين مخطئ، وهو واجب عليه إذا رأى أنه يستطيع أن يدفع ويستطيع أن يجاهد، فالفريضة متحققة على كل مسلم أن يدفع هذا الصائل أينما كان بصرف النظر عن الأرض وعن الجنسية. هو مسلم يصلي للكعبة، اليهود والنصارى قاعدين في الكعبة، أهل الجزيرة عجزوا قصروا إلى آخره، ليس شأنه. هو يجب أن يضع يده بيد من قام بهذا الواجب في هذه المنطقة ويقوم. فأولا هو حقه، ثانيا هو واجبه، ولكن القاعدة التي ذكرت من حيث العموم لإنشاء حرب عصابات شاملة يخطط لها ويتحرك، فهذا يحتاج إلى أهل البلد بحكم الواقع وليس بحكم الحكم الشرعي، بحكم الواقع أنه قتلت أرض جاهلها وأهل مكة أدرى بشعابها. ولكن أنت ضربت مثالين، أحدهما صعب وهو أنه يمني يقوم بحرب عصابات في الجزيرة، لأنه هذا الآن مثلا من أحد أهم المصائد التي تريد الحكومة السعودية أن تثبتها، أن هذا الفكر وارد وهذه العناصر واردين وهذا الفعل ليس فعل أهل الجزيرة وهذا شيء وارد علينا وليس صحيح، ونحن جماعة محترمين ما عندنا هذه المشاكل. هذا أحد المصائد التي تستخدم. أما ضربت مثال آخر وهو الفلسطينيين في الأردن. الفلسطينيين في الأردن يا عمي هم أهل الأردن. الفلسطينيين في الأردن لو نفخوا على الجنسيات الأخرى تطيروا، هم 80% من الناس، هم 80% من الناس، هم معظم الجيش، هم معظم، هم كل الموظفين، هم كل العمال، هم كل الفلاحين، ليس خارج يعني عمليا. أنا سكنت في الأردن سنتين ونصف، لذلك عمال بقول لك هذا الكلام عشت فيها. فالأردن عمليا فلسطين، كل الناس فلسطينيين في الأردن. في ملك غريب لا أردني ولا فلسطيني، هو زلمة سعودي جاي من آخر الحجاز، جاي أخذ الملك للبسوية الإنجليز. وأما الشعب فلم يبقى إلا في يعني العشائر والبوادي القضية اللي يعني الإحصائيات اللي سمعتها أقل شيء 60-40، ومنهم من يذهب بها إلى أنها 80-20. فسواء كانت 60 أو 40 فهم أغلبية. مدينة عمان الكبرى هي اللي مسمين عليها بلدية عمان الكبرى، معبين السيارات بلدية عمان الكبرى. هذه عمان الكبرى في سنة 1920 كان عدد سكانها 2000 نسمة، 2000 نسمة، يعني عمارة كبيرة هكذا بيسعوا فيها. عمان الكبرى 2000 نسمة. في سنة 1947 في الهجرة الفلسطينية الأولى ارتفع عددها حتى صار 10,000. في سنة 1967 الضربة الإسرائيلية الثانية بتاع الضفة ارتفع عددها حتى صار 100,000. في سنة 1973 مع بدء الحرب الأهلية في لبنان وتعثر العواصم وبداية القلق السياسي في سوريا ارتفع عددها فصار 1.5 مليون. فهي مدينة تمدد التمدد سرطاني، والأردن ما هي دولة ولا على أي مقياس من المقاييس. فهمت كيف؟ فأنا أعتقد أنه في بلد مثل الأردن الواجب الأول المنوط بالجهاد هو على الفلسطينيين، وليس يعني من حيث الكم، مش من حيث الواجب الشرعي، هو كله مثل بعضه، ولكن من حيث الكم والواجب المتعلق فيهم أكبر بكثير من بعض العشائر اللي غير قادرة على أنه تعمل شيء. ومع ذلك أقول أن الوقت الآن حال لأن نستفيد من قضية هامة جدا، وهي أن النظام المركزي للقضايا الأمنية العربية مع أنه خطر في أشواط كثيرة جدا ولكن إلى الآن ما تحقق على الوجه الكافي، ولا يمكن أن يتحقق بسهولة. ما يزال هناك مركزية كبيرة جدا في أجهزة الاستخبارات من دولة إلى أخرى. فتجد الأخ المطلوب في تونس ويستحيل عليه أن يدخل تونس، والأخ السوري المطلوب في سوريا والمصري كذلك، يتجول بحرية مطلقة في الدول الأخرى ويقيم ويذهب ويأتي وأمر عادي. فهذا الهامش يجب أن نستفيد منه، خاصة أن توجهاتنا الآن في الجهاد ما عادت الأولوية في الانطلاق فيها ضد الحكومات. يعني التونسي ما عنده الآن ثورة يعمل فيها في تونس، والسعودي ثورته مش موجهة نحو الحكومة لإسقاط حكومة وإقامة أخرى. الموجة الصليبية التي جاءتنا الآن تجعل على رأس الأولويات من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية ومن ناحية الاستفادة للقضايا الإقليمية أننا نتوجه نحو اليهود والنصارى. فإذا توجهنا نحو اليهود والنصارى والغرب، إذا ذابت كل هذه الفوارق. صار إنسان تونسي موجود في سوريا، ولا سوري موجود في السعودية، ولا يمني موجود في السعودية، ولا سعودي موجود في طاجكستان، صار يستطيع أن يمارس هذا الأمر. والحقيقة على رأس أولويات التحول التفكيري والمنهجي والأسلوب الذي يجب أن يطرح لمرحلة الجهاد المقبلة في مواجهة الحملات الحالية، هو أن يكون الجهاد أممي ليس له علاقة بالجنسية. وأنا أقول آن الأوان لأن تبدأ تتأسس جماعات جهادية دولية تأخذ بعين الاعتبار العمل في كافة العالم الإسلامي والعالم، وتأخذ بعين الاعتبار تنوع الجنسية. هذا آن أوانه الآن، وعلى الجماعات الفرعية الأخرى أن تبدأ بتنويع جنسيتها. وهذا لمست الحمد لله في كثير من الجماعات الجهادية العاملة الآن، وإن كان من نسب ضئيلة في بعضويتها شباب من جنسيات أخرى، وخاصة إذا كانوا مقيمين في البلد. يعني هي جندت، بل أنا سمعت عن تجارب أمنية ما أريد أضرب فيها مثال جميلة جدا، وهي جماعات جهادية موجودة في غير أرضها وجندت من مختلف الجنسيات في تلك الأراضي ناس، نزلتهم إلى بلدها الأصلي ونفذوا عمليات ورجعوا. فلازم نستفيد من هذا الهامش، ولكن هذا في عملية دفع الصائل ممكن. أما عندما نتكلم عن حرب عصابات عامة الغرض منها الإطاحة بالنظام وتجنيد الشعب وتجييشه وبناء عمل حتى تقيم على أساس النظام، فهذا يبقى بحكم الواقع منوط بأهل البلد، لأنه أهل مكة أدرى بشعبه، أدرى بالبلد، أدرى بأخلاق شعبهم، كيف بجندوا الناس، كيف بيعملوا، كيف لأنه تبقى الغرب. وعندما نتكلم هذا، وعندما نتكلم من العرب إلى العجم، تصبح القضية أصعب بكثير، تصبح الإنسان حتى يتحرك بالدليل، فكيف يجند الناس ويدخلهم فهمت كيف يعني ثوابت المسألة. أرجع أجز بسرعة، هو حق له، هو واجب عليه أن يجاهد بصرف النظر عن المنشأ وعن البلد. الأمر الثاني أنه إذا كان قضية دفع صائل وعمل خاصة ضد الأهداف العامة، فيجب علينا أن نتحرك الآن بتلوين في الجنسية دون أن ونستفيد من الهامش الأمني لهذه الحركة. القضية الثالثة أن عملية حرب عصابات منظمة بالمفهوم النموذجي الذي نتكلم عليه لا يمكن أن تكون إلا من غالب أهل البلد، ولا يمكن أن تكون من الناس من البلد. والله أعلم. اللي بعده على فكرة أنا كنت سبق نبه إن إذا واحد سأل سؤال أو علق عليه أجبت عليه إجابة، فنشأ لي واحد تعليق على هذا السؤال وعلى هذا الإجابة كمان يكتبوا إشارتنا في الكلام، مش فقط عملية حوار صناعي. ما هي أكبر مجموعة ممكن تعمل تكتيك حرب العصابات؟ السؤال الثاني، كم عدد المجموعات التي يمكن أن يسيطر عليها بهذا التكتيك؟ أيضا ما هي المرحلة التي تعقد حرب العصابات إذا تم السيطرة على مناطق وخارج العدو منها؟ السؤال الثالث مرة ثانية يكرر علي من الأول، ما هو عدد أكبر مجموعة ممكن تعمل تكتيك حرب العصابات؟ أيوة. السؤال الثاني، كم عدد المجموعات التي يمكن أن يسيطر عليها بهذا التكتيك؟ يعني يسيطر عليها أرضك في دار يعني؟ نعم مقيمة. السؤال الثالث، ما هي المرحلة التي تعقد حرب العصابات إذا تم السيطرة على مناطق وخارج العدو منها؟ وهل نستخدم جبهة السؤال الثالث أستاذ القلم؟ ما هي الثالث؟ المرحلة التي تعقد حرب العصابات إذا تم السيطرة على مناطق وخارج العدو منها، يعني صار في مناطق محررة. نعم. وهل نستخدم في هذه المناطق تفكيك الحرب النظامية؟ وفي المناطق الغير مسيطر عليها نستخدم تكتيك حرب العصابات؟ جزاك الله. ويعني سؤال لحد الأخوة، مثال على أرض مناسبة في الوقت الحالي لحرب العصابات. نعم، هذا جزء كبير من الأسئلة، سنحاول يعني نجيب عن الإجابة لأنه وقع السؤال، ولكن جاي معنا في باقي الكتاب، لأنه عندما سيضرب الأمثلة في بعض القضايا سيأتي هذا الموضوع. نأخذ من الأول، يقول ما هو عدد أكبر مجموعة ممكن أن تعمل تكتيك حرب العصابات؟ تقصد إن يعني من ناحية العمليات العسكرية ومن ناحية التنظيم؟ أو يعني تعطينا فكرة عن هذه العملية بالنسبة لعمل يعني كعمليات حرب عصابات من الناحية العسكرية كإغارة، يعني العمليات التكتيكية لحرب العصابات هي يا إما إغارة يا إما كمين للدرجة الأولى، يا إما إغارة يا إما كمين، هذا العمل العسكري الأساسي لحرب العصابات في المرحلة الأولى برمتها. في المرحلة الثانية بالتوازن تكون معظمها قائمة على الإغارة على المواقع الثابتة الكبيرة. كيف نتعرض إن شاء الله في تكتيك حرب العصابات؟ طيب طبعا قبل ما نبدأ، تعرف معروف لكم كل الشباب إلا قرأوا شيئا عن حرب العصابات، إنه في الناحية النموذجية تقسم حرب العصابات من حيث المراحل العسكرية إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة استخدام الأسلحة الخفيفة والخلايا الخفيفة والإغارة على الأحياء الخفيفة. وتعتمد الكمين والإغارة وضرب الأهداف المتحركة أو الأهداف الثابتة الصغيرة جدا المخافر اللي ما فيها إمكانية، وتعتمد على نظام الإغارة قلنا والكمين بأعداد قليلة، وتبقى هذه قضية بحيث تغنم الأسلحة وسنأتي إلى شرح مفهوم سيأتي يعني إن شاء الله نذكره اللي هو موضوع التفوق المحلي. يعني أنت في عناصر قليلة عندك عناصر قليلة، أنت 10 والجيش 10,000 ولكن يعني نسبتك لا تكاد تذكر، ولكن الهدف الذي يجب أن تهجم عليه تكون أنت متفوق عليه، يعني تهجم بخمسة على واحد فتكون أنت متفوق محليا في تلك المعركة، فهمت؟ فهذا يستخدم في تكتيكات المرحلة الأولى، كما أن المرحلة الأولى يستخدم فيها تكتيك آخر اللي بيسموه يعني إيقاع الدولة في فخ السيطرة والقوة. أنت تقوم بعمليات منتشرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة ومنتشرة في المرحلة الأولى، فيضطر الجيش يشعر أنك في كل مكان، قد يكون أنت تنفذ بنفس المجموعة عشرات العمليات، فيقوم الجيش بتوزيع قواه على ساحة البلد كله حتى إيش يحصل عنده السيطرة، حتى يحصل عنده السيطرة يصير موجود في كل مكان. طبعا الجيش 50,000 100,000 نص مليون محدود، لما يتوزع على كل الدولة يصبح عدد الدولية الصغيرة الواحدة صغير فهي ضعيفة، فالجيش امتلك السيطرة ولكن فقد القوة، انتشر. هذا لازم تفهمه جدا لأنه من أهم تكتيكات هالعصابة للأسف ما حدا استخدمه. الجيش لما انتشر امتلك السيطرة سيطر على البلد وفقد القوة المحدودة، فأنت عند ذلك تغير بعدد أكبر على هذه القوات، فأنت تغنم كمية من الأسلحة وتحقق عملية ذعر راب لأنك ضربت قضايا بهذه الصورة. فالجيش عندما أنت تضرب هذه الدولية الصغيرة تهدم مخافر تسيطر على الأسلحة، الأعداد فيها محصورة جدا لأنه عنده سكن فيها 10,000 وزعها على 10 مخافر تصار كل مخفر في 1,000، وزعها على مفارق الطرق تصار كل مفرق في شخصين، ففقد القوة وكسب السيطرة. فأنت تقوم بعملية نقل نوعي بأنك تضرب حتى تسلب هذه الأسلحة، فهو يشعر بالضعف فيقوم بعملية تجميع للحاميات، فيفقد القوة في حامياته إنما يفقد إيش؟ يفقد السيطرة. فلو إن شاء الله بدي سأشرحها عن اللوحة لأنه بحاجة للرسوم. فلما يفقد السيطرة نشرحها في حين لما تأتي، أنت صار عندك خجوات يعني المسافة بين حامية وحامية 100 كيلومتر أحيانا ليس فيها دولة، فعند ذلك تخفف من العمليات وتلجأ إلى عملية إيش؟ إلى عملية التنظيم وتوزيع المنشورات والدعاية، ما في دولة ما في سيطرة فتستطيع تقوم بكل العمليات التنظيمية الرديفة لحرب العصابات، فيرفع المخبرين تقارير أنك أنت في حركة في نشاط، فيرجع ينزل لأجل السيطرة فيفقد القوة، فأنت تظل مدوخة بين القوة والسيطرة. فإذا كانت رقعة الدولة كبيرة تقوم بتدويقه حتى في نقله من الشمال للجنوب من الشرق للغرب بحيث يشعر هنا في توازن، أنت تنتقل بخفة. فالشاهد في المرحلة هذا كله في المرحلة الأولى لحرب العصابات، هذه المرحلة الأولى الخلايا فيها صغيرة ليست كبيرة ويمكن السيطرة عليها إداريا، غالبا حتكون هي بشكل هرمي إجباري أو هرمي خيطي مشترك إن شاء الله نشرح أسلوب تنظيم الهرمي والخيطي، فيمكن السيطرة عليها بصرف النظر عن الأعداد بحسب قدرة التنظيم ووعي الناس أما المرحلة الثانية من حرب العصابات فهي مرحلة توازن، يكون العصابات صار لهم كمية من الخبراء العسكريين من أفراد الجيش، جاءهم ناس تدربوا بأفغانستان أو ناس عندهم إمكانيات عسكرية موجودة، استطاعوا أن يغنموا أسلحة متوسطة، بعضها مضاد للهليكوبتر بعضها مضاد للدروع بعض الهاونات المتوسطة، فينتقلوا إلى مرحلة يسموها مرحلة التوازن. مرحلة التوازن بيقوموا بعمليات إغارات بأعداد كبيرة، يعني الحياة تجربة موت تتم لازم ندرسها، أحيانا كان يعمل إغارة ب 25,000 رجل، أنا أقعد أتعجب من هذه القضية، إغارة من أجل الانسحاب بأسلوب حرب العصابات 25,000 رجل، فالأرقام يعني مو شغلة سهلة. طبعا إخواننا في الجزائر في عهد أبو عبد الله أحمد الله يرحمه بلقوا أنه يعملوا إغارات ب 300 شخص أو 400 شخص، إغارة ب 300 شخص وينسحبوا، طبعا هذه مرحلة متطورة جدا تسمح فيها الجبال، ولكن هذا يحتاج إلى قدرة في عمله وبعدين ضبط في الاتصالات وإمكانيات، يعني لازم يكون حقل تدريب على هذه القضايا، فهذا يسموه مرحلة التوازن. مرحلة التوازن بيغيروا فيها على أهداف ثابتة كبيرة، لما أنت تستطيع تغير ب 300 شخص تغير على سكن فيها 100 شخص لازم تغير على الأقل بثلاثة وأربع أضعاف الحامية، يعني من ناحية القدرة النارية يكون عندك تفوق من الحمق لعقابات أن تقول نحن خلص يعني نشيل حالنا ونهجم بأربع أشخاص على سكن فيها 1,000 شخص ولا 100 شخص ولا مخفر، نقول خلاص ما هي العملية مش عملية انتحارية فدائية، المعركة التي أنت متأكد ستكون خسائرك فيها، الأصل في العصابات أن تخطط لاشتباكات ليس فيها خسائر، يعني إغارة أو كمين. كمين أنت مررت الكمين نسفت في المتفجرات رشيت علينا على الزمن، ما عندك إمكانية لحبل استنزاف تسقط عناصر لا سيما في المرحلة الأولى، وكل عنصر تخسره في المرحلة الأولى يعتبر خسارة هائلة كثيرة. ولو قتلت مقابله 1000 شخص من الجيش ما هو مكسب، يموت عندك 1000 من الجيش ليس مكسب إلا إذا وقع خسائر اضطرارية، لأن عملية الاستنزاف أنت خسرت 1 من 10 يعني عندك 10% من الجيش، هو خسر 1000 من 1,000,000 يعني خسر 1 بالألف، أنت خسرت 10% وخسر 1 بالألف، فما هو مجال للمقارنة أصلا. أما في المرحلة الأخيرة من حرب العصابات اللي يسموها مرحلة الحسم، ومرحلة الحسم يكون أنت أصبح انضم لك كمية كبيرة من الناس وتحررت بعض المواقع التي ذكرت أنت أنه ما عاد فيه إلى وجود للجيش، صار فيها مؤن وإدارة مركزية ومستشفيات ومستودعات وخطوط خلفية، فعند ذلك بيصير الحرب مختلطة، في عندك كتائب نظامية وكتائب شبه نظامية وكتائب عصابات، ما تزال تعمل بالإطار في العصابات في منطقة دخول الدولة في المناطق المحرمة بينك وبينهم في حرب شبه عصابات شبه نظامية، وفي المناطق اللي أنت تدافع فيها دفاع ثابت هو قتال جيش نظامي، لأن لازم يكون عندك خنادق واستحكامات وألغام وتدافع وأسلحة مضادة للطائرات، وأنت تدافع أرض ماسك أرض محتلة بتدافع عنها، فهذا قتال نظامي. وحتى هذا القتال النظامي ممكن أن تتبع فيه عملية تفكيك العصابات وهي بالالتفاف على القوى اللي عمال تتحرك بطريقه ميكانيكيه، وهذا الموضوع ادخل ومسعود جدا جدا حتى تعر الطالبان جدا في هذه القضيه. انا عبرت عن مواقع ثابته ولكن مدوخهم لا زال في تكتيكات حرب العصابات. فالشاهد في الموضوع انت تقول ما هو عدد اكبر مجموعه ممكن ان تعمل بتكتيك حرب العصابات، هذا ليس له حد، يعني بحسب قدرتها على الاداره. اذا تتكلم على المجموعه الواحده فممكن ان تغير ب3 اشخاص وممكن ان تغير ب400 شخص، وممكن أن تنصب كمين بشخصين لدورية، وممكن أن تنصب كمين ب3000 شخص حسب العدو اللي أنت، إذا كان عم تنصب كمين لفرقة عسكرية مدرعة تتحرك ب12000 رجل، فرقة 3000 مدرعة وميكانيكية بالميكانيك للمشاة تمام، ما رح تنصب لكمين ب200 شخص، فهمت كيف؟ فهذه القضية متعلقة بطبيعة التسليح بطبيعة التدريب بطبيعة تأهيل نفسه، ولكن الغالب على حرب العصابات كعمليات هو الإغارة والكمين بأعداد صغيرة نسبيا، ولا سيما في حروب المدن. في حروب المدن ما ترتفع الأرقام، يعني في حروب المدن أنت ناخذ كمين من طرف الشارع لطرف الشارع مرتفع 6 عناصر 7 عناصر 10 عناصر، بالإضافة إلى أن حروب المدن تعتمد الحروب الإرهابية بدل حروب العصابات العسكرية، يعني تعتمد على قضية الاغتيال كثير جدا، الاغتيال والمتفجرات الأساس في حروب المدن هو الاغتيال والمتفجرات والاستعارة عن العناصر بعملية الإرهاب، الرعب بالنفس بالتخريب بعملية المتفجرات بتدمير منشآت الدولة. أما إذا كنت تقصد ما هو أكبر مجموعة ممكن أن تعمل تكتيك حرب عصابات كتنظيم، فهذا أيضا ليس له حد، ليس له حد، لأن التنظيم بكل خدماته يعني كفرق هذه الأرقام لازم تكون كبيرة، يعني ناس تعمل في الإعلام وناس تعمل في الجهاز المكشوف وناس تعمل في الجهاز غير المكشوف وناس داخل في نظام المندسين وناس عم تبرمج هذا كله، وهذا لا يمكن أن يكون إلا ضمن إطار شعبي مؤيد جدا، وإلا ما تستطيع تختفي، يعني أنت ما بتخفي دبوس في كوم من القش، عم تخفي عشرات العناصر. ولذلك في مدينة حماة لما بلغ التنظيم حد طفح على السطح، وفي مرحلة العز كما نسميها نحن في سوريا، صار الأخوة من الاستهتار يدخلوا بعض المساجد، يعني جزء من أسلحتهم ظاهر هكذا نوع من الخيلاء ورفع معنويات الناس. فحتى كان بعض العلم المتعاطفين أثناء الدرس، الناس قاعدين في الدرس، يدخل الشخص يعرف أنه هدول من الأخوة فيقول مهرب في الميكروفون يطلب من الأخوة الحضور تأمين أسلحتهم عند الدخول إلى الدرس، والجلس ربما في مخابرات، فهم خلاص مستخفين في من حولهم في المسألة. ففي هذا الجو ممكن أنك أنت تعمل حرب عصابة، العدد حسب قدرة على الإدارة وحسب نوع طبيعة العملية. قلت لك عندنا حروب من الكمائن الصغيرة إلى تجربة موسيقان بنخرة، وكان يغير بآلاف الرجال إغارة، وعليهم أن ينسحبوا خلال الليل بكامل أسلحتهم. ولك أن تتخيل عملية الضبط والربط، لعملية ترتيب كمين ولا إغارة بآلاف الرجال وسحب من مكان من المدينة التي نزل إليها إلى الجبال مرة أخرى، مش عملية سهلة، ننزل هذول الناس ويرجعوا يطلعوا في هذه الصورة. بهذه العقليات الفوضوية اللي أدرنا فيها نحن الحرب العربية في أفغانستان، قطعا لا يمكن تنفيذ هذه الأعمال قطعا، لأن هذه الجيوش كانت منضبطة وفيها أحكام تصل إلى الإعدام من أجل الضبط والربط، يعني كانوا يتصرفوا كجيوش رسمية. أما صار عندنا النكاس مرة أخ دخل معركة كان عنده الأخوة قبل 12 شخص، دخل الكمين يعني العملية ب 12 شخص فلما راحوا أعدهم النظام كان يعرف كم بخل وكم خالص فوجدهم 13 شخص فكان عنده زايد واحد فمن خير الأفضل يعني الله طرح فيك أن بركة في واحد زايد خير يعني نحن صانع 12 جهاز لطاك يعني ما صلح عنده خسائر من أين جيتوا؟ فعدوا بعضهم ولا شاف واحد أخ يمني كان بيضحك بيتبسم قال له أنا لما شفتكم رايحين دخل فيهم ما حس قال له كيف طلع؟ قال له فزع يا شيخ فزع يعني طلع ما هم فزع فشيء جميل ومثال يعني هكذا أن عملية نظام الفزع واحد داخل قناطر المداخل لأن العالم ما يعرف أن الضرب والجرح وطلعوا كيف نجيسهم هذا على 10 أشخاص إذا داخل بألف شخص ولا بألفين شخص داخل يعمل هجوم بعدين دخل معه فزع من هون وطلع سلاح من هنا هذه القضية لا يمكن إدارة حروب عصابات هذا قلناه في البداية أنه حرب عصابات وإن كانت حرب غير نظامية ولكن لا تعني أنها حرب فوضوية أما السؤال الثاني كم عدد المجموعات التي يمكن أن تدار من قبل مثل هذه القيادة فهذا تابع لعبقرية القيادة في ناس ما ممكن يدير أكثر من يعني مرته وأولاده ويدوب إذا دخلوا أهله ونزلوا عنده زيارة بتخربط البيت ما بقدر يديره وفي عقليات ممكن انه تدير مصنع ولذلك الان في الدول الغربيه بيعملوا دورات في الاداره تجد انسان مدير شركه معمل سيارات في عنده 6000 عامل ولا 10000 عامل هذا ما بيكون مدير عادي ولا بيكون راتبه عادي حتى مرتبه ما بيكون عادي مرتب هذا المدير بيكون بمعدل مرتب 100 الى 150 موظف بس نتيجه قدرات الاداريه وغالبا بيكونوا دكاتره في الاقتصاد وناس عندهم دكتوراه في علوم الاداره وداخل دورات وبعدين بدلا من موظف عادي يترقى في سلم الوظيفيه حتى صار يستطيع يقود مجموعة من هذا الشكل فالخبرات التي تجده أنه إنسان عنده قدم تنظيمي ولذلك القدم قضية هامة جدا أن الرجل تربى في حركة إسلامية ثم صار في حركة جهادية ثم دخل في أكثر من تجربة ثم صار كان مأمور أكثر من مرة ثم صار أمير أكثر من مرة ثم مرة تلاقي مدير معسكر ثم هذا كله بعد فترة لا يستطيع يدير مجرد ما تجي أما تجيب شخص عادي تقول له تعال وسكن المعسكر الفلاني فما بيعرف أن الناس عندها نظام لازم تنام عندها احتياجات ما مر في هذه المسألة فإذا نشأت العصابات نشوء طبيعي ترقت نشوء طبيعي والذي أسسها من البداية كان أمير 2 ثم صار أمير 10 ثم صار أمير 100 ثم صار كذا حتى طريق لاحظ أنت طريق الرسول عليه الصلاة والسلام في تكليف الإمارات عجيبة جدا بحيث رد مجموعة من الكوادر مرة يرسل قاضي مرة يرسل قائد جيش مرة يحطه والي مرة يخلفه في المدينة مرة فتلاقي عمال بتدرب على مجموعة من العمليات الإدارية حتى أصبح كادر ومن سن مبكرة جدا وقلنا نحن مرة في الدروس السابقة أنه من الجمل الجميلة اللي نقلتها من أحد الكتب في كتاب التجربة السورية يقول أن المسؤولية هي التي تصنع المسؤول وليس العكس أنك تلقي المسؤولية على شخص فيتكيف معها ويحاول فيها فلما تلقيها على 10 أشخاص تجد أنه في 2 أصبحوا أمراء جاهدين في 4 عاديين في 2 ما يصبحوا فمن خلال المسؤولية يصبح كوادر عندهم قدرة على الإدارة هذا الإنسان بعدين بيدير 10 بيدير 100 بيدير التنظيم بيدير البلد بيدير العالم الإسلامي بيصير صلاح الدين معه المجال مفتوح هو وقدراته على الإدارة أما السؤال الثالث هل يستخدم تكتيك حرب العصابات النظامية وهل يستخدم تكتيك الحرب النظامية وفي حرب العصابات هذا يستخدم في المرحلة الثالثة للدفاع عن المناطق المسيطرة عليها تصبح الحرب نظامية ويجب أن يكون الناس قد تدربوا الآن نحن لما كنا في جلال أباد أنا كنا نستغرب جدا مع أنه نحن مانا عسكريين يعني ولكن بالبداهة واحد محكم ما قرأ أن الأخوة احتلوا مواقع وثابتين فيها وآكلين قصف قياما وقعودا على جنوبهم في خنادق وفي عندي خلاص استحكمت الجبل أخذتهم الأول حرب وما لك ناوي تتركه هذه حرب نظامية هنا الآن لازم استحكامات لازم دشم لازم تحط لازم فما في عقلية إدارة حرب يعني حتى بعض الأخوة جاءونا ضباط صارين من بعض الجيوش العربية فانصرعوا ما استطاع يتصور أنه كيف الناس قاعدين هنا عم يتحملوا قصف عم يتحملوا قضية كذا برحمة رب العالمين ولكن الإنسان يمارس حرب نظامية وما يأخذ بقواعده وأساسياته حرب العصابات في المرحلة الثانية والثالثة إذا حصل هناك مناطق محررة فتصبح حرب نظامية وإذا فر قطع من الجيش والتحقت بالعصابات وأصبح في آليات عسكرية تتحرك معه فأنت ستهاجم بقوانين حرب العصابات النظامية والحرب الأفغانية في الآخر أصبحت حرب نظامية عملية الآن القتال على كابول حرب جيش نظامي والحقيقة في المعارك الأخيرة في الشتاء أنا قرأت بعض التقارير اللي كتب أخونا أبو وليد للمعارك اللي دار الشيخ حقاني حقيقة دارك مارشال كبير جدا عملية تحرك الآليات والغطاء المدفعي وزحف المشاة وانسحاب وكذا الرجل ما شاء الله يعني الله ينفع به فالشاهد أنه صارت حرب نظامية وهي لا تزال أخذ طابع حرب العصابات فممكن تتدخل هذه الأمور أما عن مثال أرض مناسبة لحرب العصابات فالأراضي المناسبة لحرب العصابات طبعا عامل الشعب ضروري جدا حيث هناك شعب مؤيد تماما وهناك قضية عادلة وهناك قيادي كفؤ وعازم على أن تستمر، فعمليا مقاومات حرب عصابات موجودة. ولكن عنصر الأرض عنصر استراتيجي جدا، فأفضل الأراضي الجبال المشجرة التي فيها استغناء وكفاية ذاتية في الغذاء، وأهمها الماء. يعني ممكن تهرب الأكل، تهرب التمر، تهرب المعلبات، بس الماء مشكلة. مناطق قاحلة من الماء ما تصلح أنك تعمل لحرب العصابات، هذا هام جدا. ولذلك إذا كان في أخوة سيعملوا حرب عصابات في بلادهم على أي قوة من القوات، لازم يكون عندهم شيء من التخيل، من الآن يخرجوا في جولات سياحية إلى المناطق التي سوف يقاتلون فيها في المستقبل، ويدرسوا المناطق اللي ممكن يتحكموا فيها، ويدرسوا المناطق القريبة من المياه والمناطق اللي ما فيها مياه. وإذا قرروا يبدأوا يذهبوا إلى بعض الكهوف والجبال فيدفنوا مواد غذائية من الآن، ويحطوا استعدادات ويجهزوها، لأنه ستكون فيعرف أن هذه المناطق صالحة. فيجب أن يبحث عن الجبال ذات الغابات أولا، ثم الجبال ثانيا من غير غابات، ثم الغابات ثالثا من دون جبال، ثم مناطق الموانع الطبيعية، أدغال، أحراش، أنهار، كل المناطق التي ممكن أن تشكل ساتر وعائق أمام حركة الجنود النظامية. أي ساتر أو عائق ممكن يشكل حتى بما فيها الصحراء لأنها متعبة. في كتاب جميل للمؤسسة اللي ذكرت للأخوة يحاولوا يقتنوا كتب المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في كتاب اسمه الحرب في الصحراء أو قتال الصحراء، يا قتال الصحراء يا الحرب في الصحراء. يتكلم عن تجربة الحلفاء في إدارة حرب عصابات خلف خطوط الألمان في الصحراء الكبرى في ليبيا ومصر، وعن طبيعة. حتى الأخوة كنت أنا أردت ألفت نظر الأخوة اللي بيين للكتاب، فوجدتهم حاصلين ودارسين ومنتبهين له. فالكتاب يتكلم عن طريقة العمل وكيف يتكافح العطف وتغريد السيارات في الرمال، يعني شارح أمور كثيرة مفيدة، وإيش تسليح المجموعة والآليات كيف تتحرك. فإذا أخذنا هذا الشرح بعين الاعتبار، تعال طبقه على البلدان، فمباشرة تكتشف أنه بلد مثل تونس ولا مثل سوريا بلد سيئة جدا لحرب العصابات، سيئة جدا. تكتشف مباشرة أنه بلد مثل الجزائر، مثل أفغانستان، مثل المغرب، بلاد نموذجية لحرب العصابات، مثل تركيا. يمكن أنك تمارس حرب مجن، حرب إرهابية، سيمر معنا بعض النماذج في البلاد اللي فيها عواصم كبرى، تستطيع أن تعتبر مدينة مثل جدة، مثل الرياض، مثل دبي، مدن صالحة أن تختفي فيها عصابات إرهابية. ممكن إذا توفر إنه الناس ممكن يسترك يعني يكونوا عامل حاسم. فالشاهد إنه البلاد مناسبتها وعدم مناسبتها لحرب العصابات عامل الشعب أساسي جدا لا يمكن تخلفه حتى تعمل، وعامل الأرض والموانع الطبيعية التي تعيق الجيش هي الأصلح فالأصلح، سواء كانت مدن كبرى ازدحامات كذا. يعني الآن مثل مدينة القاهرة 14 مليون ولا مثل اسطنبول 16 مليون، يختفي فيها 700 مختفي عمليا فيها 600 تنظيم مافيا، وما ما نحصل أحد أحد. فلو حصل أن اختفت فيها مجموعات جهادية بتضيع، وتشكل الكتل البشرية والعمارات الإسمنتية حواجز طبيعية بالنسبة لها مثل الجبال والغابات والأرض لأنها كبيرة جدا تستطيع أن تعمل. فأنت بإمكانك تأخذ هذه العوامل وتقيس دولة دولة. فأما إذا كما قال أخونا مرة واحد من أخواننا كان طفران من الوضع في مصر، بعض الأخوة المجاهدين في مصر، قال لي ما أدري إيش هي حرب العصابات اللي حنعملها، يعني هو كان معقد، فقال كلمة مزحة جميلة، قال لي أرض مسطحة وشعب مسطح. أخونا أبو خالد بابت قال لي أرض مسطحة وشعب مسطح وعاملين حنعمل حرب عصابات. فلما تكون الأرض مسطحة وشعب مسطحة، مع أني أنا ماني معه في المثال، يعني ما نعرف المثال، لا الأرض مسطحة ولا الشعب مسطح، وهناك أكثر من مستاهل للعمل في مصر. ولكن يعني لما فعلا تكون الأرض مسطحة والشعب مسطح، ما المشكلة الشعب إذا كان محقق كل طلباته في مثل دول الخليج، مسطح فكريا ومسطح منهجيا ومكعب شرعيا ومضغوط ملكيا، فهذا كيف تدخل في الحرب الصدر؟ فأي الله أعلم. يعني يوم الأخوة الساعة 5:30 أظن لو نتفرغ لأخير المساء نرتاح، وممكن لحد سجل وين داخل كان سبيل في أخوة ما زال عندهم فقط مداخلة دكتورنا. نعم تفضل. المسائلة يعني هل بعض صوتك بس لأن المسجل بعيد عنه فقط، يعني بعض الملاحظات المتعلقة يعني بنوعية الخطاب وأسلوبي لعلها تنفع الحاضرين، يعني قد استجمعتها واستخلصتها من مجموع محاضراتك، وهي أولا أن لا يكون الخطاب نوعي خصوصي يعني طائفة بعينها فقط، وكذلك أن لا يكون الخطاب نوعي خصوصي يعني طائفة بعينها فقط، وكذلك أن لا يكون وعيدي وتهديدي يعني لتحبيب الناس إليك ولكونهم قد ضاقوا الولايات من الطاغوت وقد بعث الرسول رحمة للعالمين. هذا فقط في البداية، وكذلك أن تقلل الجماعة من لهجة التكفير في خطابة الحزازية الحاصلة من هذا الموضوع بعد التجارب التي حدثت مثل الجزائر مثلا. وكذلك يعني عدم إنزال أحكام الكفر العيني على الشخصيات الدعوية الإسلامية التي قد تكون منحرفة منهجيا والتي يعني تلقى قبولا شعبيا واسعا، وتقوم الجماعة بتعريتهم بالدليل الواضح والبين الملموسة والمشاهدة إن أمكن كبعض الصور التي تبين عمالة هؤلاء أو بعض المواقف والتصريحات، وعندها سيحكم الناس تلقائيا بالنفاق عليهم أو يكونوا قد جهزوا لمرحلة تقبل الحكم الذي أنت أنزلته بالدليل. كذلك نقطة أخرى، الخلافات المنهجية الفرعية أو الفكرية أو الخلافات في أسلوب العمل الحاصلة بين الجماعات الإسلامية العاملة، يعني الخلافات التفصيلية الدقيقة والمعقدة لا تصاحب الخطاب العام، وإنما تخصص لها نشرات خاصة تقوم بها اللجنة الشرعية وتخرجها على شكل سلسلة من الدراسات الشرعية تشرح الجماعة فيها موقفها من هذه الخلافات. وكذلك الخطاب العام والنشرات الموجهة لعموم الناس تكتفي في توضيح طبيعة الصراع وحكم الجهاد والقود على نظام الكافر بالقرائن الواضحة والأصول المجمع عليها عند الجميع، ثم تتوخى في هذا الخطاب الأساليب السلسة البسيطة واستخدام عبارات وكلام مقطوع عن علماء كبار معروفين، وذلك لانعدام الثقة لدى العوام يعني عوام الشعب في شباب الجهاد، يعني وهذا للاعتبارات النفسية التي قام بزرعها الإعلام الطاغوتي عن طريق خط دعائية يعني عبر عصور طويلة بإمكانات ضخمة طبعا. ثم كذلك نقطة أخرى، محاولة توسيع دائرة نشر الخطاب ومحاولة متابعة التطورات التكنولوجية لاستغلالها بالطريقة الشرعية الصحيحة في إيصال الخطاب إلى الناس، ومن ثم وصول الخطاب إلى أكبر شريحة من الناس. وكذلك تخصيص جناح خاص يقوم بحرب دعائية إعلامية على متابعة، ويقوم كذلك على متابعة الأجواء العامة واستغلال الفرص المواتية وتحديد نوعية الخطاب على ضوء هذه الدراسة، ويحدد الخطاب بالمناسب في الوقت المناسب. وكذلك تقوم هذا الجناح بالدراسة النفسية للشعب بالاستمرار، ويقوم كذلك حرب الإشاعة التي تقوم بها الدولة، يعني تقوم الدولة ببثها، يعني يحارب حرب الإشاعة يعني بتواصل مستمر. وكذلك أن لا يكتفي على الدراسات الشرعية فقط هذا في الخطاب، بل يعطي اعتبار في بعض الكتابات للأحوال الاجتماعية العامة، ويحاول تلوينها بالصبغة الشرعية بحيث يعلم العامي أنها منوطة بتنفيذ حكم الله في الأرض. ونقطة أخيرة كذلك، يعني عدم الاكتفاء بالنشرات والأشرطة لأغلبية طابعي العامية والأمية في بعض البلدان والقرى، يعني كثير من الناس لا يحسنون قراءة المنشورات، ومحاولة إلقاء خطب عامة جماهيرية في بعض القرى وعن طريق تجميع الناس في الساحات العامة أو المساجد أو غيرها، وقد جربت هذه الوسيلة في الجزائر في إحدى المراحل وكانت ناجحة. هذا نستخلصه من بعض المحاضرات الزكاة. ونقص سيد يدل أول شيء على أنه أخونا ذهن حاضر معنا من أول ما عامنا إلى الآن، فنقص كثير من اللي مر وأضاف ركل حتى على أشياء ما مرت سابقا، منها من أهمها سجلت موضوع الاستفادة من التكنولوجيا إن شاء الله نحكي عليه تقبيل تكتيك حرب العصابة، أما موضوع إشاعة فموضوع هام جدا في حرب العصابة، حتى في كتب في موضوع الإعلام، يعني بعض العناوين هكذا تحضرني من كتب الإعلام اسمها في كتب باسم الإعلام الإسلامي أو أسماء شبيهة بهذا، في كتب اسمها توجيه الرأي العام، في كتب اسمها علم الحكم الجماعي، في كتب اسمها تفسير الجماعات، في كتب يعني كيف أنت تعمل رأي عام، فتحكي تتكلم عن موضوع الإشاعة والإشاعة المضادة. يعني الآن الدول المخابرات وكذا إلى آخره بتحاول تستر بعض منه، وأحيانا تعمل العملية، وأحيانا تطلق بعض المساجين اللي عذبوا تعذيبا شديدا حتى يتكلموا حتى يحكوا نوع من الرعب والقضايا. وبالمقابل عندما يكون الناس مؤيدين لحركة عصابات تجد أن الشعب من تلقاء نفسه يطلق إشاعات كثيرة وتتحدث عن الكرامات وعن البطولات وعن الأخلاق الحميدة، حتى يعني يستعلوا قصص خيالية، كلها تدل على أن الناس متعاطفة جدا مع القضايا. فموضوع الإشاعة حرب يعني يجب أن تأخذ باعتبار سبنا وجبنا إلك أو عليك، فهذا إن شاء الله يكون له تفصيل. الموضوع الثاني نفس الجميل اللي قال أخونا لموضوع الخطر الجماهيرية المباشرة، يعني حقيقة موضوع شريط الكافيه يحل إلى حد كبير مشكلة كل الأميين، لأن معظم شعوبنا قروب يسميها الحمد لله وليس في بيت إلا وفيه أكثر من كاسيت، نسأل الله العافية لنا ولهم، فنستطيع أن نخلي يستخدموا كاسيتاتهم بدل ما تستخدم في الضلال والأغاني والمصائب يسمعوا لهم شريط مفيد أحيانا. فموضوع الكاسيت نجح نجاح كبير جدا جدا. وفي عندي مرة كان شريط جميل رائع للشيخ عبد الوهاب الطريري في الجزيرة، كان يتكلم عن حرب الكاسيت الذي حصل في الجزيرة من سنة تقريبا 1411-1410 إلى يومنا هذا. طلعت أشرطة كثيرة جدا، خطب الشيخ سلمان، سفر إلى آخره، عقد مفعول عظيم جدا الكاسيت. وكان سبب خطبة الشيخ الطريري أنه في واحد من العلمانيين في الكويت في مجلة السياسة الكويتية علق ونقل تخوفات الغرب من حرب الكاسيت اللي تدور في السعودية، وقال أن الشاه في إيران أسقطه الكاسيت، وأن هذه تتكرر وأن الكاسيت سيسقط الملك فهد وكذا. فتكلم الشيخ الطريري على موضوع أن الشاه ما أسقطه الكاسيت وإنما أسقطوا أحواله، وشرح الشريط جميل جدا. ثم تكلم عن أثر الكاسيت، وتابعت أنا موضوع الكاسيت في السعودية، فوجدت فعلا أن هذه ديرة بتسمية مرحلة حرب الكاسيت، والموضوع اللي عملوه لنا في فعل الحقوق الشرعية مرحلة حرب الفاكس، يعني جديرة بأننا نبحثها كيف تستفيد من حرب الكاسيت وحرب الفاكس كوسائل إعلامية، وهذا مفيد لعظم الناس. ولكن أخونا لفت إلى موضوع الخطابات الجماهيرية المباشرة، يحضرني هنا مثالين حاليا. واحد من بلاد أخونا وهو الشيخ عبد الكريم الخطابي رحمه الله، كان من أسلوبه كثيرا أنه يأتي خاصة في المناطق التي سيطر عليها، فيأتي بما يسمونه الفقيه أو الواعظ أو الشيخ الحافظ، فيرسل لكل قرية فقيه وشرطي